وحد عمل عمره هنا. عمنا انت حجيت صح؟ او فارس حجيت صح ان شاء الله. طب حد عمل عمره؟ بس الكلام عن الموضوع هنا حتى يكون حد تصور الموضوع. اعتمرت فارس؟ يوسف؟ اسلام؟ احمد؟ بس برضه الكلام عن الحج والعمره يعني حتى العمر برضه لحد ما يعني ايه بتقربك من الامان، بتعرف يعني عندك تصور حتى نسبي. من اصعب الابواب ابواب الحج، لانها تعتمد على ايه؟ الممارسه والتصور. يعني مثلا لو اخ حتى لو ما كانش طالب علم حاج كتير يقعد يديلك مثلا درس في الحج، لان هو ممارسه. ولك فحتى ممكن العمره الاخ الاصغر حتى لو طلعت عمره يبقى عندك تصور مبدئي حتى على الايه؟ طيب ها؟ لبس ابن حزم وما ادراك ابن حزم. لذلك من العلماء المعاصرين الان يعني من يقوم بالحج عن العلماء الذين لم يحجوا كابن حزم وغيره، الان يحج عنهم يعني. ف هذا الله اعلم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا مع هذا المنسك العظيم الحديث الجليل، حديث جابر وهو يحكي صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر من اجمع ما أنت قارئ في هذا الباب، حديث إذا جمعت طرقه وشواهده جمع لك هذا الباب. وقفنا عند بدء التلبية. وقفنا عند بدء التلبية. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء هي ناقته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. طيب، الاستواء هو أن تعلو الشيء، لذلك في دعاء دخول ركوب الدابة فإذا استويتم عليه. طيب ماذا تقول؟ هل هذا الذكر معلق بأن تتحرك الدابة؟ لا، مجرد أن تستوي على الدابة، سيارة، دراجة، أيا كان، مجرد أن تستوي. مثلا أنت ركبت السيارة ولسه لم تتحرك بعد، فدعاء الركوب مش كما يظن البعض أن هو مع التحرك، لا. طيب، فإذا استويتم عليه، وأيضا هنا في السنة تعيد ذلك، حتى إذا استوت به أهل بالتوحيد. طيب، أهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتلبية، والتلبية تسمى توحيد لأن جل كلمات التلبية تؤسس التوحيد. فكما أن قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والارض وما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي، هذه لا تشمل انواع التوحيد الايه؟ الثلاث. فكذلك ايضا هذه التلبيه العظيمه تشمل على انواع التوحيد الثلاث كما سياتي. اشد من ذلك ان المرء اذا استوت به يعني خلاص بقى انت الان كما ذكرنا وصلت عند الميقات. لا، البعض يظن ان الاحرام هو الاغتسال ولبس الاحرام. لا. طيب، هذا الاعداد اسمه الاستعداد للاحرام، وعليه فلك ان تستعد من بيتك. مثلا بيتك يعني ايه؟ اقصد مثلا كنت مثلا في فندق مثلا، لك ان تغتسل وتلبس الازار والرداء. لكن الاحرام، ما هو الاحرام؟ فرق بين الاستعداد للاحرام وبين الاحرام نفسه. البعض يظن ان هو عند الميقات لازم يقلع ويلبس، طبعا ده لا شيء. لكن ما هو الاحرام؟ الاحرام انظر الى حال الصلاه، كيف تبدا؟ نيه في القلب مع التكبير، هكذا الاحرام، نيه في القلب مع التلبيه. بهذين الامرين تكون قد دخلت في الاحرام. فلك مثلا ان تلبس قبل الاحرام مثلا بما شئت من في بيتك مثلا او في، طيب كما ذكرنا مثلا اناس من المدينه يذهبون الى العمره في مكه، فعند الميقات وهو ميقات اهل المدينه ذو الحليفه. طيب فاذا وصل الميقات هنا ينتوي بقلبه ويلبي. الاحرام من الميقات هو الركن الاول في العمره. العمره اركان ثلاثه، طبعا لها واجبات لكن اركانها ثلاثه، كما ان الصلاه لها اركان ولها سنن ولها واجبات. العمره اركانها ثلاثه، الركن الاول الاحرام من الميقات، هذا ركن. اذا سقط اصاله انت لم تدخل في النسك. الركن الثاني كما سياتي الطواف، ثم الركن الثالث هو السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل، أي قال لبيك اللهم لبيك. وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، ها يعني مثلا أنت إذا قال الخادم لسيده لبيك يا سيدي، دي قبلها إيه؟ إنه نداء. سيده قال تعالى يا فلان، فقال إيه؟ يقول لبيك يا سيدي. فأنت حينما تقول لبيك اللهم لبيك، وين النداء؟ وأذ أحسنت، وأذن في الناس بالحج يأتوك، أذن أي أعلمهم وأمرهم. فالله يأمر وإبراهيم يبلغ، فأنت حينما تلبي فأنت تنادي، فأنت تلبي على هذه الدعوة التي أطلقها إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل. فقولك لبيك اللهم لبيك أي ألبي دعوتك يا رب، وأنت قد دعوتني بقولك وأذن في الناس بالحج. التلبية تشمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. التلبية فيها أنواع التوحيد الثلاثة وهي شعار التوحيد. فقولك إن الحمد والنعمة لك والملك كما ذكرنا فيها أنواع التوحيد. كيف؟ قولك إن الحمد والنعمة، هذا توحيد ألوهية. فإن الحمد لما أنت تقول إن الحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد ألف ولام تفيد العموم كل المحامد. ما معنى أن الحمد لله؟ هذا اسمه إيه؟ دعاء ثناء. الدعاء نوعان، دعاء مسألة اللهم أعطيني كذا وكذا، اسمه دعاء إيه؟ مسألة. والنوع الثاني وهو أعظمه دعاء إيه؟ دعاء الثناء. لذلك في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. طيب لذلك ايضا في الحديث افضل الدعاء دعاء عرفه. سلم لما قال دعاء عرفه قال اللهم اعطيني كذا وكذا، قال ايه؟ لا اله الا الله ولا شريك له، فده الثناء على الله. ها طيب دعاء ذي النون ماذا قال؟ لا اله الا انت. فهذا يدل على ان الدعاء نوعان، دعاء مساله تطلب كذا وكذا، ودعاء ثناء على الله. فهنا لما تقول ان الحمد والنعمه لك، هذا اسم دعاء ايه؟ ثناء، فيدخل في توحيد الالوهيه. الدعاء توحيد ايه؟ توحيد الوهيه. ان الحمد والنعمه لك والملك. فالحمد هذا دعاء ثناء على الله، ان تحمد ربك بكل المحامد. والنعمه اي الفضل والاحسان. والنعمه يدخل فيه النعم الظاهره والباطنه. لذا فقوله صلى الله عليه وسلم ان الحمد والنعمه لك والملك، الملك هذا توحيد ربوبية. الملك لله، يملك كل شيء سبحانه وتعالى، هو المالك الملك المليك. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، ذكر ابن القيم في معناها ثمانية أقوال. قال وأشهر معنى التلبية أنك تقول ألبي دعوة ربي وأجيبه إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. والمحرم يستحضر في ذلك أنه يلبي دعوة الله لما دعاه على لسان ابراهيم عليه السلام. لبيك لا شريك لك، التكرار للتأكيد. فإذا لبى المحرم، طبعا هناك ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، يعني إذا أحرمت من الميقات طيب ليس هناك صلاة خاصة، لكن لو كان هذا في وقت صلاة فرض تصلي الفرض. لو كنت مثلا توضأت وقتها ولبست الإحرام صلي ركعتين الوضوء، لكن هل للإحرام خاصة صلاة؟ لا. طيب أما فعل النبي لما صلى في ذي الحليفة فليس لأن الإحرام صلاة خاصة، ولكن لأن هذا المكان مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، أي ملك، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، فقل عمرة في حجة. فالصلاة لم تكن لذات الإحرام، ولكن للمكان اللي هو ذي الحليفة وادي المبارك. نعم، اللي هي لا لم تكن للإحرام، ولكن كان المكان نفسه صلاة لها سبب. نعم. طيب لكن مثلا لو انت مثلا، طبعا مش كل اماكن المواقيت مباركه، وفق ورد في مسجد الحليفه، لكن مثلا لو احرمت مكان اخر مثلا ولم يكن وقت صلاه، ولم تكن ولم تتوضا، فلا تصلي. عايز اقول الاحرام نفسه ليس له صلاه ايه خاصه. يعني مثلا في حاجه اسمها سجده سهو، في حاجه اسمها صلاه استخاره، حاجه اسمها صلاه سنه كذا، لكن الاحرام نفسه ليس له صلاه له خاصه. لكن ان كنت احرمت في وقت فريضه تصلي فريضه، كنت احرمت بعد وضوء تصلي سنه الوضوء، كنت احرمت دخلت المسجد تصلي تحيه المسجد، ان كنت احرمت خاصه في ابي جار علي هذا وادي مبارك تصلي ركعتين. ما خلاف ذلك، خلاف ما سبق، ها، ليس هناك صلاه خاصه بالاحرام. ده اهم شيء اريد ان يعني ان نصل اليه، ليس هناك صلاه خاصه للاحرام. صيغه التلبيه الاشهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه غيره، كلام واضح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك. طيب هذا الذي ورد عن سلم. ولكن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. طيب ولكن ورد عن نافع عند مسلم، روى عن نافع عن ابن عمر انه كان يزيد، ابن عمر كان يزيد يقول: لبيك لبيك وسعديك، الخير بيديك، لبيك والرغباء اليك والعمل. هذا عند مسلم. وكان الصحابه يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينهاهم، فدل ان الامر ايه؟ ها، ليس توقيفيا ولكنه توفيقي. فرق من الامر التوقيفي والامر الايه؟ التوفيقي. توفيقي غير التوقيفي. الرقيه توفيقيه وليست توقيفيه. قال: اعرضوا عني رقاكم. وضح الصلاه توقيفيه. قال: خذوا، قال: صلوا كما رايتموني اصلي. فالشاهد ان السلام كان يسمع الصحابه يربون بذلك ولا ينكر عليهم في الامر في ذلك واسع. طيب لكن الاكثر مداومة وحرصا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية التي ذكرناها. يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. لما أتى جبريل عليه السلام وقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، هذا من الجهر. ذلك في الحديث: أفضل الحج العج والسج. قول لي بقى كده كلمتين دول كده. أفضل الحج، ما العج؟ التعلية بالصوت. وما السج؟ الذبح. طيب قال ثم قال جي. طبعا قبل أن أنسى، الرجال يستحب لهم رفع الصوت، أما المرأة فتسمع نفسها. وإن كان مجموعة نساء في الطريق إلى البيت لما يعني مروحين، يعني مروحين، ما البيت؟ ما البيت؟ كلمة البيت عند الإطلاق هو الكعبة. هذه ألف ولام الإيه؟ العهدية، أي البيت المعهود في الذهن. فعندما قال البيت ذهب المحرم إلى البيت، وصل المحرم إلى البيت، مش بيته بقى هو، ولا بيت السكن هو نازل فيه، عند الإطلاق هو الإيه؟ الكعبة. طيب، فالنساء إذا كنا في طريقهن إلى البيت مثلا، نسوة لا رجال معهم، فيسن أن يرفعوا أصواتهم، لكن إذا في حضرة رجال، وده هذا من عجيب الأمر، الشرع ينهاها أن تؤذن وأن ترفع صوتها بالطاعات، ثم أباح لها أن تغني بالكلام الصاخب. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت، أي بيت؟ الكعبة، استلم الركن. يحكي ويصف أن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الكعبة استلم الركن. بص يا جماعة، يعني صح التعبير، انظر معي كده، انظر معي كده، عم شيء هذا الهاتف في هذا الركن، شايفينه كده؟ هذا الهاتف في هذا الايه؟ الركن. طيب، تخيل مثلا، تصور كده، يعني صحت هذه مثلا، هذه الكعبة كمثال يعني. فأول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أتى إلى الركن. كم ركن في الكعبة؟ 9 ولا 15؟ واللي ما شفتهاش، ما ينفعش الكلام ده، كلنا شفناه. طيب، 4. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم إيه؟ بالركن، اسمه ركن ايه؟ ركن الحجر، الركن اللي فيه الحجر الاسود، معروف جدا، بتلاقي عنده مقتله من غير ما تسال فين الركن، في عسكري واقف عنده كده والناس قاطعين ضد بعض. مره رايت منظر عجيب، امراه دخلت وخرجت بشعرها، الله العظيم، ده حاجه صعبه. طبعا نحن لا نقلل من السنن، لكن هذا غايه من امر، في امر انه سنه. إذا كان تخطي الرقاب يوم الجمعة، قال اجلس فقد أذيت، فكيف من في ناس بقى، يعني الله المستعان، بالقوة. فالشاهد من ذلك أن السلم بدأ بالإيه؟ الركن. كم ركن في الكعبة؟ 4. ركن ليه؟ ركن الحجر. طيب، الذي يعني كده، وعندنا ركن العراقي والشامي، ثم الركن اليماني. يماني من ناحية اليمن، العراق من ناحية العراق، والشام من ناحية الشام. طيب، عارفين حجر إسماعيل اللي هو القوس دوت الصغير ده، يقع بين إيه؟ بين ركن العراق وركن إيه؟ الشامي. ما حكاية هذا اللي بيسمى حجر إسماعيل؟ هذا المكان يعتبر جزء من الكعبة، والجاهليون، أهل الجاهلية يعني قبل الإسلام، كان من ورائهم، يعني على كانوا لما هدموا اعراضه بناء الكعبه، جمعوا المال الحلال فقط، فلم يكفي لبناء الكعبه كامله، فوضعوا هذه الحجاره اللي تدل على ان ما بداخلها ده جزء للايه؟ فمن جزء من الكعبه، فمن صلى دخل هذا الذي يسمى الحجر، فكانما صلى في جوف الكعبه. طبعا انت لن تدخل الى الكعبه، لما يدخل الله الكبرى فقط يعني. طيب، العلماء والامراء. فإذا أردت أن تصلي داخل الكعبة فصلي في هذا المكان. فالمهم عندي 4 أركان، الركن الذي تبدأ بها من عندها الطواف هو الإيه؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود. طبعا قال جابر إن السلام بدأ بالإيه؟ باستلام الحجر. طبعا هذا اليوم الأمر من الصعوبة في المكان، أن تصل إليه فتستلمه. طبعا من السنة أن تستلمه وتسجد عليه وتقبله، تسجد عليه بالجبهة وتقبله وتلمسه. طيب، بس مش تلمسه وتمسح على هدومك بقى، ما ينفعش الكلام ده. ما نيتي عند استلام الحجر؟ قول يا أحمد، ماذا أنتوي عندما تستلم الحجر؟ عظيم، يعني هل الحجر فيه بركة بذاته أم سبب للبركة؟ ماذا أنتوي من النية من هاتين النيتين؟ لا الأولى ولا الثانية. الحجر هذا عندما يستلم لا أنتوي أن فيه في ذاته بركة، هذا شرك أكبر، ولا أنه سبب البركة، هذا شرك أصغر، شرك أصغر. ولكن انتوي الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال اهل الشبهات عجبا لامر هؤلاء المسلمين يحرمون الحجر والاصنام ثم يتهافتون على ايه؟ على الحجر الاسود. حرمتم الاصنام وجوزتم الحجر، وهذا من جهلهم. لما؟ فارق بين من تعلق قلبه بالصنم خوفا وجلا، وبين من تعلق قلبه بالسنه وانما يلتمس الحجر التماسا واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول ان سلم استلم الحجر، طبعا هذا اليوم صعب جدا، وان تدخل وتؤذي الناس فهذا لا يجوز. لان طبعا كما ذكرنا هناك بيكون في معترك دامي من الارض ان يصل الى الحجر، يعني صعب حتى في يعني في اقل الاوقات زحاما، مثلا لما تروح مثلا في وقت الذروه في وقت عز الظهر الشمس يعني تغلي منها الادمغه، لكن مع ذلك ان صعب توصل للحجر. قد تصل نعم، ولكن بعد معاناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر. طيب، وبدا الطواف من عند الايه؟ يبقى انت تبدا منين؟ من الركن. تجعل البيت اللي هو الكعبه على ايه؟ على شمالك، وتبدا الطواف. فاذا بدات من عند الحجر ووصلت اليه مره اخرى فقد اتممت الشوط الاول. كم شوطا عليك؟ سبعه. تبدا من عند الركن الذي فيه الحجر، فتمر على الركن العراقي والشامي ثم الركن اليماني. طيب، طبعا الذي استلم هو الايه؟ الركن الايه؟ كان طبعا نكمل مع كده عشان ما نسترخش الاحداث. قال جابر: حتى اتينا البيت فاستلم الركن. صح عن عمر كما عند ابن سعد في الطبقات أنه كان إذا رأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا صح عن عمر. نعم، صح عن عمر. فمن استلم الحجر يعني من تمكن من ذلك يعني بيده اليمنى. طيب، فمن استلمه يستلمه بيده اليمنى، لأن اليمين تكون لكل شيء كريم، ويقبل الحجر ويسجد عليه بجبهته إن أمكنه ذلك. طبعا أتكلم عن كلام الآن يعني من الصعوبة في مكان أنت، فإن تعثر عليك الأمر فلا حرج، تشير إليه من بعيد ولا تقبل اليد. بعض برضه من الأخطاء ترى إذا تعثر عليه الوصول يشير من بعيد ويقبل اليد، لا، إنما تقبل اليد متى؟ إذا وضعتها على الإنسان. لو تمكنت مثلا الإنسان مثلا ما قدرش يقبل الحجر فلمسه بيده، ها، هنا يقبل اليد، لكن أن تشير إليه من بعيد، من بعيد فهنا لا. كل هذه عليها أدلة. طيب، فإن لم يستطع، ها، يعني يعتمر مع زوجته مثلا. ده هو بقول لك لو رجال كمان، ده مش نساء بس، ها، ده حتى لو رجال وفي إيذاء، ها، تؤذي نفسك وتؤذي كما ذكرت في حديث الجمعة قال: اجلس فقد أذيت. طبعا هو ايه؟ تخطى الرقاب. لكن بقى الراجل يدخل بقى طبعا هناك يعني دعك مني انا مراكز القوة طول في عرض، فليهم ما شاء الله الأفارقة ربنا يبارك فيهم، بيخش بقى بايه، ما خد بالك بيحصل مطاحن يعني، ها. لا، كما ذكرت من الأدلة العامة للشرع أن الإذى لا يجوز، فكيف إذا كان عند البيت الحرام؟ طيب، وفي المكان وفي البلد الحرام لا يجوز. نقول: فمن لم يستطع أن يصل إلى الحجر أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر. في الصحيحين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عندما يستلم الحجر، وأما التسمية فصحت موقوفة عن ابن عمر. قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، هذا عند مسلم، ثم يقول أي ابن عمر ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كما ذكرنا أن السنة عندنا في الاستلام أن تعتقد أن هذه أن هذا من هدي السلم، ليس اعتقادا في حجر. قال عمر والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وجد لنا من ذلك يعني الحجر نفع عنه عمر كل شيء، كونه بركة بذاته، كونه سببا في البركة، هذا لم يقل. إنه قال لا تضر ولا تنفع، إنما قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طبعا ورد في فضاء في مس الحجر فضائل عند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ما معنى استلمه بحق؟ لم يعتقد فيه بركة، لأن البعض هناك مثلا يلتمس الحجر ويمسح على بدنه وثيابه، هذا لم يستلمه بحق. مسألة متى تنتهي التلبية؟ احنا قلنا متى تبدأ التلبية؟ متى تبدأ يا حازم؟ متى تبدأ التلبية؟ أحسن، إذا أحرم فاستوى على راحلته. متى تنتهي؟ تنتهي عند رؤية البيت، أول ما وصل عند الكعبة خلاص ورأى البيت يتوقف عن التلبية. فالمحرم يلبي من وقت أن أحرم حتى يستلم الحجر، عن ابن عباس أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع يعني يتوقف. وصح ذلك عن كما ذكرنا عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا تقطع التلبية حتى يستلم الحجر. يعني مثلا طول الطريق مثلا في السيارة أو في من الإحرام من الميقات يلبي ويجهر ويلبي حتى يصل إلى الكعبة ويستلم الحجر أو يشير إلى الحجر، هنا يتوقف عن الإيه؟ التلبية. إذن ما نرى بقى من البعض الذين يطوفون أثناء الطواف ويلبي أثناء الطواف، كل شيء له ذكر. طيب، فالتلبية لا تقال أثناء الطواف بل كما ذكرنا من بدء الإحرام حتى سنخل. نأتي إلى الركن الثاني من الأركان. ايه الركن الاول؟ العمره. اركان العمره ثلاثه، الركن الاول الاحرام الميقات. ناتي الى الركن الثاني وهو الطواف. كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالطواف وبدا باستلام الحجر. الطائف، من الطائف؟ الطائف الذي يبدا الذي يطوف حول البيت. طيب، يبدا طوافه بأن يشير إلى الحجر إن لم يستطع طبعا، يقول بسم الله والله أكبر. هيبدأ منين؟ من الركن الذي فيه الحجر، ثم يجعل الحجر البيت الكعبة عن شماله. أول ركن هيقابله بعد الحجر الركن العراقي، هذا لا تشير إليه ولا تستلمه. طيب، الركن العراقي هو الركن الثاني مباشرة بعد الحجر، إذا جعلت الكعبة عن طيب الركن العراقي. ثم الركن الايه؟ الشامي، وهذا أيضا لا يستلم ولا تشير إليه. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم قال جابر حتى إذا انتهينا إلى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل بالتحريك، الرمل هذا له قصة. لو أن عمرة الحديبية سلم منع من الإيه؟ من أن يصل إلى البيت صلى الله عليه وسلم، منعوه وكان من كبرهم، قالوا تعود وتأتي في العمل إيه؟ قاضي، عمرة الايه؟ القضاء، احسنت. ف لما اتى السلام في العام الذي بعده اراد المشركون الشماتة في اصحاب السلم. معايا بابا؟ قالوا ايه؟ طبعا اللي هم لما جم في عمرة القضاء كان بيعتبر يعني من اول مرة يجوا المدينة المكة بعد ايه؟ بعد الهجرة. هم هاجروا الى الايه؟ الى المدينة، وكانت مدينة مشهورة بالايه؟ بالحمى والامراض. لذلك السلام لما دعا قال، دعا للمدينة ان يذهب الله ما بها من حمى الى الجحفة. فقال المشركون اليوم نرى اصحاب محمد وقد اوهنتهم حمى يثرب. فأراد سلم أن يغيظ المشركين، وأغاظة المشركين قربة. ما الدليل؟ ألا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. طيب، وفي آية الفتح يغيظ به الكفار. طيب، لا تأويلين، الكفار والتأويل الثاني أهل الذرة. فالاصل ان غضب المشركين قربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يرملوا. ما الرمل؟ الرمل هو المصارعه، مع مصارعه المشي مع تقارب الخطى. الرمل مصارعه الخطى، مع مصارعه المشي. بس لو قلنا مصارعه المشي لا يظن منها الجري، مع مقاربه الايه؟ الخطى. طيب، يعني شفت انت مثلا اشبه مثلا بالجري في المحل، لكنك هتتحرك بقى، هتجري في المحل، احنا كده مش هنطوف. طيب، له عله اغاظه ايه؟ المشركين. اراد سلم اي المشركين ان اصحابه في كمال قوتهم، وانهم ما لم يقع لهم شيء مما زعموا. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف خب ثلاثا ومشى أربعا، اللي هو الرمل. وهذا الرمل إنما يكون على الرجال دون النساء. كان ابن عمر يقول ليس على النساء رمل بالبيت. والرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة فقط. طب إنسان نسى الرمل، هل تقضيه فيما تبقى؟ لا. يعني مثلا انت قد تنسى سنه مثلا، فمن نام عن صلاه او نسيها فليصلي الذاكره. لكن الانسان مثلا كان حريصا على السنه ومعه الكتيب المتعلق بالعمره مثلا، فنسي الرمل وتذكره في الشوط الرابع، لا يعود الى، يعني لا يقضيه، لئلا تتغير هيئه الطواف، بل يكمل وله الاجر ان شاء الله. نعم، هذا من السنن. لو ايه؟ لا، من السنن. كالضباع، ما للضباع؟ سياتي ان شاء الله. طب سيقول قائل انا اريد ان هذا الرمل، ولكن الزحام شديد، ده انا اكاد يعني اسير بالكاد. يعني هناك مع الزحام تلاقي نفسك ايه، قوه الدفع، انت مش ماشي، لكن الناس ايه؟ يعني فانا المكان، انا ماشي في مكان يا دوبك مكان على قدم قدر القدم. مفيش، طبعا الرمل بيحتاج الى ايه؟ مساحه للحركه. فان اشتد الزحام ماذا افعل؟ امامك خيارات. هل طبعا انت عارف برضه من ضمن الحاجات كنت بتطوف، الزحام متى يشتد؟ كلما اقتربت من الكعبه، تمشي على الحجر، كلما قربت من الكعبه الحجر الزحام يزداد، كلما ابتعدت الزحام يقل. ليه بقى؟ ليه الزحام بيشتد بالقرب من الكعبه؟ لان انت كل ما تبعد عن الكعبه، لو الطواف مثلا بالقرب من الكعبه مثلا نص ساعه، كل ما ابتعدت قطره بيزيد. لذلك مثلا اللي بيطوف على السطح فوق، ها طبعا بياخد وقت اطول من اللي بيطوف، ده شيء معروف يعني. ها طواف عند الكعبه، كلما اقتربت من البيت ممكن مثلا تطوف تم 7 اشواط مثلا في تلت ساعه نص ساعه، كل ما ابتعدت الوقت بيزيد. ففي ناس بيرغب ان هو ايه مثلا ينتهي من الطواف سريعا، فبيقرب من الكعبه فبيخش في الزحام. طب انا دلوقتي مخير بين حاجتين، اريد سنه الرمل، اريد ان اقترب من البيت. ليس فقط لسرعة الطواف، ولكن برضه رؤية الكعبة برضه لها ما لها من الخشوع. فأنا بين أمرين، ماذا أفعل؟ هنا تأتي مسألة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أيديكم الصحة. نعم. بمعنى كبير ضخم، لكن الطول والعرض لأن لا أعلمه. نعم. ها؟ الرمل في الأشواط الثلاثة فقط الأولى. في الأربعة الأخيرة يمشي ماشيا عاديا، لكن هنا الإشكال. أريد الرمل. طيب والزحام شديد. فإن أردت الرمل سوف أكون بعيد عن الإيه؟ عن الكعبة، لأن الزحام هيقل. فهل أقترب من البيت لشرف القرب من البيت؟ أم أطبق سنة الرمل فأطوف بعيدا نوعا ما عن البيت؟ طيب منهم من قال يكون قريبا من الكعبة، قالوا وإن ترك الرمل، يعني يكون يقترب وإن ترك الإيه؟ قالوا لأن الرمل هيئة فلا يترك لأجلها شرف القرب من الكعبة. ثاني يعني الذي يقول يقدم، فاهمين؟ مش فاهم؟ يعني الذي يقول يقترب من الكعبة مع الزحام ويترك الرمل، يقول الرمل هيئة لا تعادل شرف القرب من الايه؟ من الكعبة، ان تكون قريبا، ها، وان تركت الرمل كن قريبا من الكعبة. قالوا ونظير ذلك الايه؟ التجافي في الركوع والسجود مع اذا تعارض مع الصف الاول، مين يشرح؟ يعني انا دلوقتي مثلا في الصف، في الصف الاول وهيكون مكان ضيق، مش هعرف في الركوع والسجود. طبعا التجافي سنة عند الركوع والسجود، انت مثلا في السجود كان صلى الله عليه وسلم يتجافى حتى اذا اتت بهمة مرت من تحت يديه. طيب لكن انا في الصف الاول مكان ضيق، لو اصلي في الصف الاول واضم اعضائي، ولا في الصف الثاني مثلا في ساعة وافعل سنة التجافي، فاهمين يا جماعة؟ فقالوا يقدم الصف الاول وان تركت سنة التجافي، ان هذه هيئة لا يترك لاجلها شرف الصف الاول. هنا كذلك ايضا قالوا ايه؟ فمن قدم مسألة القرب من الكعبة قال تكون قريبا وسط الزحام لشرف الكعبة، وهذا يقدم على الرمل. القول الثاني قالوا بل تخرج إلى حاشية المطاف. إيه حاشية المطاف؟ يعني تبعد شوية، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. إيه مكان العبادة؟ عند الكعبة. إيه هيئة العبادة؟ الرمل. قالوا أن تحافظ على هيئتها بكمالها أفضل من أن تحافظ على مكانها. يعني أنا مثلا سوف أصلي في المسجد، ولكن الأمر ما سيقع عندي تشويش، الأمر ما. إن صليت في البيت، طبعا ده أمر عارض، يعني مش عارف ديمومة، لكن لو صليت في البيت سأصلي مثلا بأهلي صلاة في مثلا فيها خشوع. لا أتكلم على الديمومة. يعني في يوم ما مثلا كان في ظروف في المسجد، فلو قلت لو جيت المسجد حصلت صلاه ليس فيها خشوع. مش واضح المثال، شيخ معين بصلي وراه، الله المستعان. مش انا بدي مثال. فيعني مش لكن لو صليت مع اهل بيتي هكون خاشع. قالوا انت ان تفعل الهيئه التي تتعلق بذات العباده مقدم على مكان العباده، فهمنا حاجه؟ ايه اصل الصلاه؟ خشوع. انا لو صليت ورا هذا الشيخ في المسجد لا اجد نفسي. طب اصلي صلاه الله يعلم حالها الا الله. ان صليت في بيت مع اهل بيتي فاكون، فهمنا الفرق يا جماعه؟ اقول تاني لحظه بس، لحظه بس، فهمنا يا جماعه؟ قالوا انت الاصل العباده شرعت لايه؟ لتاديها كما امر الله، ها، وليس فقط المكان. طيب فقالوا يبتعد وياتي بالرمل. قال ابو العباس ابن تيميه، شوف بقى بيرجح ايه، قال إن لم يتمكن من الرمل للزحام كان خروجه إلى حاشية المطاف أفضل من قربه إلى البيت. يعني هو بيرى إن إيه؟ يعني أنت إذا طفت قريبا تم لك الطواف، وإن رملت بعيدا تم لك الطواف وخلصت. من سنن الطواف أيضا الاضباع، من الأخطاء الواردة تجد الناس عند الميقات يكشف كتفه الإيه؟ الأيمن. والاضباع هذا إنما يبدأ عند الطواف، كما أنهم يعني العكس بالعكس، كما أنهم يلبون عند الطواف وليس هذا محله، تراهم يضبعون عند الإحرام وليس هذا محله. إنما السنة في ذلك أن يكون حال الطواف يكشف عن كتفه الأيمن، وهذه سنة تكون في الطواف فقط لا في السعي ولا عند بدء الإحرام. قال جابر: ثم أتى أي النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم فصلى. في رواية مسلم: جعل المقام بينه وبين البيت. يعني إيه الكلام ده؟ ها هذه الكعبة كما ذكرنا، ها وهذا مقام إبراهيم، جعل المقام طيب بينه وبين إيه؟ البيت. يعني أي مقام إبراهيم، طبعا برضه من البدع التي تراها. طبعا هو الآن مقام نحاسي كان قديما يظهر في آثار قدم إبراهيم، هذا الحجر وقف عليه إبراهيم ليه؟ فيرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولكن الآن انمحى هذا الأثر، والآن في قبة نحاسية، فالناس للأسف كثير منهم يتمسحون فيها، وهذا وكأن الناس عندهم هلع بالتمسح بالنحاس وما وعند طبعا هناك قائمين على الامر، يعني في شيخ واقف بينصح، لكن انسى ولا حد بيسمع اصلا، ولا حد، لا مش شرط الصوفيه، حتى عامه كتير من عامه الناس، كتير تلاقي الناس عندها هلع بالنحاس يقعد يتمسح. فالمهم يعني لذلك انا انصح بقدر ما تستطيع، كلها ورطه في الطواف تنصح يعني. فالنسلم صلى ركعتين بعد ان اتم، بعد ان اتم الطواف صلى ركعتين عند المقام، جعل المقام بينه وبين البيت، يعني الكعبه وادي المقام، يجعل المقام ايه بينه وبين ايه؟ الكعبه، كانه ستره مثلا يعني. طبعا عند الزحام الشديد برضه احنا في فرق بين الايه؟ بين التدريس وبين التطبيق. قد تدرس شيئا وكان عند التطبيق ايه اللي قال الشيخ ده؟ انت مش شايف الكعبه اصلا. حجر الا ترمي الحجر، انا شايف انت مش عارف تقول الشيخ ده، بقول لك الله مستعان. مواسم بقى رجب وشعبان ورمضان خاصه الامر صعب جدا يعني. الله المستعان. مقام ابراهيم طيب هو حجر وقف عليه ابراهيم للكعبه للبناء. عن ابن عباس في قصه بناء الكعبه قال: فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني، حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه. يعني ارتفع البناء، يعني كان سيدنا ابراهيم كان بيبني ووقع على الارض، البناء بدا يزداد فيحتاج شيء يقف عليه. طيب، وروى اصحاب السنه من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لما انتهى من الطواف قرأ الآية: واتخذوا في مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. هذه من السنة، إذا انتهيت من الطواف فاقرأ الآية. وفي رواية النسائي: رفع صوته يسمع الناس. تصلي ركعتين تشبهان سنة الفجر، بمعنى والكافرون والإخلاص. طيب، طبعا مع شدة الزحام الآن لا يشترط أن تصلي عند المقام، تصلي في يعني في أي بقعة من صحن الكعب. وركعة الطواف الراجح أنها سنة وليست فرضا. ما ثمرة الخلاف؟ لو قلنا أنها سنة وليست صلاة مخصوصة لذاتها، فيجزئك إن صليت الفريضة. يعني إيه صليت الفريضة؟ يعني انت بعد ان انتهيت من الطواف 7 اشواط اقاموا صلاه الظهر او العصر، فان صليت الظهر او العصر فيجزى عنك ان تصلي ايه؟ ركعتين. بمعنى زي تحيه المسجد كده، تحيه المسجد ليس مطلوبه لايه؟ لذاتها. دخلت مثلا فتوضأت وصليت سنة الوضوء خلاص. بعد يصلي تحية المسجد، بعد كده سنة التحية، سنة الوضوء، بعد كده سنة الظهر القبلية. لا، سنة تحية المسجد لمن دخل المسجد في غير وقت الصلاة، دخل بعد العصر لسماع درس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصلت؟ فكذلك سنة الطواف هنا، ركعتي الطواف. طيب، ليس مقصودا لذاتها. فإن أتممت طوافك فلا سبب أن أقاموا الصلاة، فإن صليت أجزأ عنك. طيب، فركعات الطواف على الراجح من قول الجمهور أنها سنة. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه أنها واجبة ومقصودة لذاتها، وهذه الرواية عند أحمد لظاهر الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. القول الثاني أنها سنة، وهذا الأصح في مذهب أحمد، وقول عند مالك والمعتمد عند الشافعية أنها سنة، قال به ابن عباس وابن عمر، لأن الفرائض هي خمسة فقط والأدلة على ذلك كثيرة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ويؤيد أنها مستحبة، أن ركعتي الطواف شرعتا للنسك، فتجزي عنها المكتوبة. فإذا روى البخاري تعليقا عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. بمعنى إيه؟ عايز أقول حاجة، أنا كده الوقت إيه؟ بس الوقت الأول، الوقت إيه الوقت؟ 46. طب نختم هذه المسألة. كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. بصوا يا جماعة، في فرق بين الطواف وبين السعي. السعي لا يكون إلا بنسك. يعني مثلا تذهب إلى العمرة، إذا انتهيت من الطواف تذهب إلى السعي، فبيكون مرتبط بنسك كالعمرة كالحج. أما الطواف فهذا سنة البيت، مش واضح. ذهبنا إلى العمرة، هتقعد في مكة مثلا أسبوع، تأتي من عمرتك في ساعة في ساعتين. طيب، طول ما أنت جالس في مكة يشرع لك، بل من أعظم الأفعال في مكة أن تكسر الطواف. ها، كل طواف كم شوط؟ سبعة. هم يعني بعض إخواننا ما شاء الله كان له في كل يوم يطوف مرتين، مش شوطين، مرتين، والمرة 7 أشواط. طبعا أنت خلاص خلصت عمرتك، تقعد بقى بإيه؟ بالهدوم العادية، بالقميص، بأي استعمال عادية. طيب، فيشرع مثلا أن تكسب من الطواف. طبعا دلوقتي الآن عشان شدة الزحام منعوا الطواف في الصحن لغير من يلبس الإحرام. عايز تطوف ثم تطلع في الأدوار العليا سطح مثلا، لكن عند صحن الكعبة لا يطوف إلا إيه؟ من كان يلبس الإحرام. هم عايزين يعني عشان شدة الزحام اللي يجعلوا صحن الكعبة لمين؟ لمن أتى العمرة، أراد العمرة، لكن عايز يطوف كطواف مستحب يطوف من الإيه؟ بعض الإخوة بدأوا إيه؟ إن هم إيه؟ يلبس الإحرام ويخش من إيه؟ أنا أفعل ذلك، الله صحيح. ها، السعي كما ذكرنا يرتبط بنصب كالعمرة والحج، لكن الطواف لذلك أفضل عمل تفعله في مكة هو الطواف. لما؟ يعني مثلا ليه أفضل عمل هو الطواف؟ لأن الطواف هو العمل الوحيد الذي لا يفعله إلا من كان عند البيت. يعني مثلا وأنت تقرأ القرآن في مكة، كل أهل الأرض بيقروا القرآن، يقرأون القرآن. ها، تصلي تطوع الكل، لكن ما العمل الذي لا يفعله إلا من كان عند البيت؟ الطواف. فأنت تفعل عملا فريدا لا يفعله إلا من كان عندك، فده بيسموه واجب الإيه؟ واجب الوقت. ها، وفي الحديث الذي فيه كلام رجح صح سنده، أنك بكل خطوة، أنت متخيل بقى كام خطوة في الطواف؟ 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، سيما كنت إذا كنت بتطوف عن بعد يعني نوعا ما في حاشية المطاف، فهذا من أفضل الأعمال، لا تزهد في ذلك. ستتعب وتعرى وتنصب القدم، ولكن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، سوف يزول التعب والعرق والنصب والوصب، ويبقى الأجر مكتوبا مستورا عند ربك. والله العظيم لكلاهما مشقة، ها، أو قل الطاعة لها مشقة تذهب ويبقى الأجر، والمعصية لها لذة تذهب ويبقى الوزر. فنعم مع شدة الحر و ها ها طبعا الوصول لها متعب، ولها وإن كانت لذة من لذة طارئة، لذة المعصية أشبه بلذة الأجرب، يشعر براحة عند حك جلدي، ولكن يعقب هذا الحك دماء، ولكن دماء الأجرب تكون من جلدي، ودماء العاصي تكون من قلبه، ينزف قلبه دما. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعود فنقول: وقفنا لغاية ها؟ أفضل شيء طبعا عايز تقرأ قرآن وأنت بتطوف، ها، خد بالك. طبعا ذكرنا من قبل بقى البدع اللي بتقع، عند البدع الحياتية اللي بتقع، الناس سايبة الكعبة والنظر في التأمل في الكعبة، أمور عجيبة. الكعبة سلم وقف هنا وطاف هنا، مكان يعني عظيم، تطوف في مكان طاف في سلم وصلى فيه وصلى فيه الصحابة. وكثير من الناس اللي رحمه الله منشغل بالهاتف والتصوير، ويصور نفسه هو ساجد وراكع ويطوف، ويكلم وأمه وزوجته وحماته وكل الجيران والجيران الجيران. الله المستعان. ها، يجوز أن تأكل وتشرب وتتكلم. كنت في رمضان فدخل أذن عليك المغرب وأنت تطوف، كل واشرب، أو حتى في غير سبب لك أن تأكل وتشرب وتتكلم، ولكن مقصود الطواف. ايه مقصود الطواف؟ ان تطوف بقلبك قبل البدن، قبل بدنك، تضرع بكاء. لذلك من جميل ما انت يعني من جميل الطواف، خاصه حينما تنظر الى السماء لها نظر خاص عند الكعبه خاصه يعني. نعم، مساله ربنا يبارك في الكعبه، مسألة هل يشترط أن تكون متوضئا حال الطواف؟ البعض يقول إجابة الطهارة مشقة عظيمة، فلو افترضنا أن رجلا أحدث، ها، أين يتوضأ؟ طبعا هناك في الحرم ما فيش مواضئ، عايز تتوضأ تطلع بره. ها، البعض بيحتال يجيب مثلا كوباية، مش يعني طبعا ده أمر، ويتوضا طبعا هناك بيمنعوا الامر ده، لان التوضا على الارض الناس هتتزحلق ويقع في حتت عظيمه، البعض بيختلف خلفه كده. فالبعض يقول ان ايجاب الطهاره، ايجاب الوضوء على الطائف مشقه عظيمه. نقول ليس هذا مناط الخلاف او محل الخلاف، وجود مشقه وعدمها، انما الامر كله في الادله الشرعيه من عدمها. هل ثبت الادله الشرعيه اجابه؟ لو سبب الادله الشرعيه وجوب الطهاره سوف نقول به. يعني الامر مش من وجود المشقه وعدمها، انما الامر مناطه على الادله الشرعيه. هذه جعلها ان شاء الله نبدا بها المره القادمه غدا ان شاء الله الاحد في نفس الموعد ان شاء الله بعد الفجر. نبدا بمساله هل يجب على الطائف ان يكون على وضوء؟ وإذا أحدث في الشوط السابع فذهب يتوضأ، هل يستأنف أم يبني؟ ما الفرق يا جماعة؟ ما الفرق بين قولنا يستأنف أم يبني؟ الاستئناف، الاستئناف أن يعيد من أوله، البناء أن يكمل على ما وقف عنده. هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال. لا يهدي لخيرها الا انت، اصرف عنا سيئها، لا اصرف عنا سيئها الا انت. ان شاء الله غدا الفجر والاثنين العصر درس الاختصاص في الاعتقاد. طيب حد فاضي فيكم؟ في امتحان في كتاب التوحيد، امتحان مهم طبعا، الناس عليها اصلا امتحانات ما جاتش. ها انا بعت لك الامتحان على التليجرام.